لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اتقوا الله، اتقوه واجتنبوا الظلم والتظالم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، مرتعه وخيم وعقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. لا يحل الدمار في الديار، ولا تزول الدول، ولا تحدث الأحداث والتقلبات إلا بسبب الظلم والعصف والجور وضياع الأمانات وإسناد الأمور إلى غير أهلها والاستخفاف بحقوق الضعفاء وأكل أموال الناس بالباطل، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إن الظالمين في عذاب مقيم. أيها المسلمون، إن من أظلم الظلم السعي في أكل أموال الناس بالباطل. يقول عز من قائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاء في تفسيرها: لا تصانعوا الحكام بأموالكم ولا ترشوهم ليقتطعوا حق غيركم وأنتم تعلمون أن كل ذلك باطل محرم. وإن من أعظم صور الظلم الفاضحة وأدلى أنواع الأكل بالباطل تعاطي الرشوة والسعي في تسهيلها واستمرارها والجرأة عليها. إنها كبيرة من كبائر الذنوب، ملعون باذلها، ملعون آخذها، ملعون الواسطة فيها. أجمع المسلمون على أنها سحت وحرام، سواء كانت للقاضي أو الوالي، وسواء كانت للعامل أو الموظف، وظيفة رسمية أو غير رسمية. إن الرشوة لا يغير من حقيقتها أو حكمها أن يسميها الناس بغير اسمها، فكل ما بذل لمنع حق عن مستحق أو إعطائه غير مستحق أو تأجيله أو المماطلة فيه بغير حق فهو رشوة وسحت، ولو سماه الناس هدية أو مكافأة أو أطلقوا عليه إكرامية أو خدمات خاصة، وسواء كانت نقودا أو متاعا أو ولائم أو غيرها. إن هذا وأمثاله يدفع ويبذل لانتزاع الحقوق من أصحابها أو الاستطالة عليهم. إنها تدفع بقصد التملق والتزلف وحب في الظهور والطمع في رفعة أو منصب، فأغراضها خبيثة وأهدافها ظالمة وطرقها ومسالكها دقيقة ملتوية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقرى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. وأخرج أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من الربا. إن الأمر دقيق وخطير أيها المؤمنون، ما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدت، ولا حكما إلا غيرت، تظلم القلوب وتوغر الصدور وتورث الشحناء وتنحل بها عرى الأمة. يحل الغش محل النصح، والخيانة بدل الأمانة، والباطل عوض الحق، يجترئ بها الظلمة والمفسدون، ويسود بسببها التعاون على الإثم والعدوان. بسبب الرشوة يتقدم السفيه الخامل، وينحى المجد العامل، يتولى المناصب غير المؤهلين. كم ضيعت من حقوق، وأهدرت من كرامات، وقضي على شريف الأخلاق ونبيل الخصال. رفع اللئام وأهين الكرام، يهدر حق التقي الصالح أمام موظف لئيم خرب الذمة. فلعن الله الراشيد، ولعن الله المرتشي، ولعن الله الرائش الواسطة بينهما. جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. أخرجه أحمد والطبراني والبزار. أيها الإخوة في الله، آكل الرشوة لا يبالي بدين ولا قرابة، ولا يعبأ بمسؤولية ولا رقابة. تذكره الله وما أنعم عليه، وتخوفه البغي وزوال النعم، فلا يزيد على أن يقول كما قال سلفه قارون: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن الرشوة أيها الإخوة صورة من أفضع صور الخيانة للأمم والشعوب والمجتمعات والدول. تقضي على الاقتصاد والأخلاق، وتهدر بها المصالح، وينتشر معها الظلم والطمع، وتقضي على الإحسان والمعروف بين الناس، وتقسي القلوب، وتشيع بسببها الأحقاد والضغائن. أيها الإخوة في الله، لقد ضعف عند كثير من الناس وازع الدين وخوف الله، ومات لديهم الضمير المهني والوظيفي، مات لديهم الضمير المهني والوظيفي، وطغى حب الدنيا على النفوس والقلوب، فاختفت لديهم الكرامة الإنسانية، واضمحلت القيم العليا التي تحيا بها الأمم، فيأكل القوي الضعيف، ويسود النفاق والملق، وتفشو السرقات والاختلاسات، ويروج سوق الغش والخيانات، وترقص النفوس، ويفسد الحال والمآل، عياذا بالله. فيحل عقاب الله، فهو يمهل ولا يهمل، بل لما لا يستبطئ هؤلاء القساة عقوبة الله؟ أيظنون أن الله لا ينتقم لهؤلاء المساكين المستضعفين الذين يصبحون ساخطين؟ ويمسون ناقمين، يتقلبون في دعاء وتضرع عند مولاهم، ليس بينه وبين دعائهم حجاب، إن دعواتهم لتختلف السبع الطباق حتى تأخذ بالعرش، فيقول لها الحكم العدل: ارجعي، فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله واحذروا عقوبته. وعلى كل من ولي عملا من أعمال المسلمين أن يتقي الله في مسؤوليته، فيؤدي الواجب على وجهه في مقابل ما يتقاضاه من أجر وما تقتضيه طبيعة العمل. يعدل بين الناس في التعامل،

واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.